بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس شرح المتممة لمسائل الجرمية. وقفنا بالدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النكرة والمعرفة. وهذا الباب كما قلت وأشرت سابقا إنه الأصل أو من الأصول الثلاثة في النحو العربي. تقدم لنا الأصل الأول هو معرفة الكلام، والأصل الثاني هو معرفة البناء والإعراب، والأصل الثالث هو باب النكرة والمعرفة. وقلت سابقا إن هذا الباب يعد أصلا لأن كثيرا من المسائل فيما بعد كما سترون تترتب على هذا الباب وعلى الباب السابق والذي قبله. باب النكرة والمعرفة يعني أن الأسماء ضربان، أن الأسماء تعتبر ضربان، نكرة ومعرفة. قبل أن ندخل إلى هذا الباب نأخذ الهيكل العام أو الشكل العام لهذا الباب. حتى نضبط هذا الباب نقول الأصل في الأسماء النكرات ما عدا ستة من الأنواع تعد من المعارف، وبالتالي نحفظ المعارف وما عداها يكون نكرة. ونضبط بذلك المسألة. ذكر الشيخ أن المعارف ستة أنواع، نأخذها أيضا إجمالا قبل أن ندخل بالتفصيل: الضمائر، العلم، اسم الإشارة، اسم الموصول، المعرف بأن، والمضاف إلى واحد من الخمسة الماضية. هذه هي المعارف فقط، ما عداها يكون نكرة. أنا، أنت، هذه معارف لأنها ضمائر. محمد وخالد معارف لأنها أعلام. هذا وهذه من المعارف لأنها أسماء إشارة. الذي والتي من المعارف لأنها أسماء موصول. وكذلك الرجل والطالب والمهندس، هذه معارف لأنها مقترنة بأن. كذلك المضاد إلى واحد من هذه الستة من الخمسة، مثل غلامك مثلا، كتابك، الاسم مضاف إلى الكاف، فكتاب نكرة، لكن لما أضفته إلى الكاف وركب ضمير يعد معرفة لأنه مضاف إلى معرفة، وهكذا إذا أضفته إلى بقية الأسماء. إذن هذه هي الشكل العام لهذا الباب، المعارف تحفظها وما عداه يكون نكرة، وبالتالي يبقى عليك التفاصيل في كل باب من هذه الأبواب الستة التي ذكرناها، وهي محور دراستنا في الأيام القادمة، هذه الأبواب الستة. بقي أن نعرف أن فائدة هذا الباب كما قلت لكم أنه أصل، بمعنى سيأتينا مثلا في باب المبتدأ والخبر يقال لا بد المبتدأ أن يكون معرفة ولا يصح الابتداء بالنكرة. هذا حكم، إذا أنت ما تعرف شنو المعرفة والنكرة ما راح تطبق الأحكام. في باب الحال لا بد أن يكون الحال نكرة وصاحب الحال معرفة، هكذا الأحكام تطلب. أنت إذا ما عندك خلفية أو موضوع عن النكرة والمعرفة راح لا تستطيع أن تطبق هذه الأحكام. يعني أيها الإخوة، في باب الحال لما يقال الحال لابد أن يكون نكرة، هل يصح أن يكون الحال علم؟ هل يكون ضمير؟ واحد من الستة هذه ما يصح. هذا فائدة أنك تعرف هذه الآن، ليش؟ فيما بعد يعني تحتاج هذه الأمور. كذلك في باب المبتدأ لا يصح الابتداء بالنكرة، معناته معنى هذا أن لابد يكون المبتدأ واحد من الستة اللي راح، إما أن علم أو ضمير أو اسم إشارة أو موصول أو محل بأل أو مضاف إلى واحد من الخمسة الماضية. وهكذا عندما يطلب الشرط يشترط أن يكون نكرة أو يشترط أن يكون معرفة تراعي هذه الأمور. واضح يا شباب؟ هذه هي فائدة دراسة هذا الباب. الآن نريد أن نعرف ما هي المعارف والنكرات من خلال كلام الشيخ، ثم ندخل في تفصيل الأبواب كما سيذكرها الشيخ. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب النكرة والمعرفة. الاسم ضربان، أحدهما النكرة وهي الأصل. وهي الأصل، لأن النكرة لا تحتاج إلى قرينة، والمعرفة تحتاج إلى قرينة. المعرفة لا بد أن يكون معها أل والأعلام والضمائر، فبالتالي ما لا يحتاج إلى قرينة هو الأصل دائما، وهو والبرء منه ما يحتاج إلى قرينة. فلاحظ رجل وطالب نكرات، لكن إذا أردت التعريف لابد أن تأتي بأل وتقول أل الرجل الطالب، فيكون هذا التعريف بقرينة ولا يصح. أما النكرة فلا تحتاج إلى قرينة، بمجرد أن تقول طالب ورجل هو نكرة. إذن هو الأصل لأنه لا يحتاج إلى قرينة، وما لا يحتاج إلى قرينة دائما هو الأصل. نعم. وهي كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، كرجل وفرس وكتاب. رجل هذا معنى جنس لا يختص بشخص أو بشيء معين. رجل يصدق على محمد وخالد وأحمد، كل هذه رجل. كتاب يصدق على كتاب الفقه وعلى كتاب النحو وإلى آخره. إذن هذه الألفاظ العامة هي النكرات التي تفيد العموم والشيوع، هي النكرات. نعم. تفضل. وتقريبها يفهم أن يقال، تقريبها يعني تقريب النكرة، يعني نريد أن تعلم كيف تعرف النكرة بإذنها. النكرة كل ما صلح دخول الألف واللام عليه للتعريف. نعم، لأن الأعلام والضمائر واسماء الإشارة وهذه اللي ذكرناها ما يصح دخول الألف واللام عليها. الاسم الذي يصح أن يدخل عليه الألف واللام هذا النكرة، هذا تقريب النكرة. يعني هو كل اسم يصح أن يدخل عليه ألف، مثل رجل تقول الرجل، طالب الطالب، لكن محمد ما يصح أن تقول المحمد والخالد، ما يصح. ليه؟ لأن العلم معرفة، والمعرفة لا تعرف، والمعرفة لا تعرف. هذا معنى وتقريبه، وتقريب النكرة هو أن يكون الاسم أن يصح دخول ال عليه، أو أن يقع الاسم موقع ما يصح دخول ال عليه كما سيذكر. مثل ذو، قالوا ذو هنا نكرة، ذو اللي هي من الأسماء الخمسة نكرة بمعنى صاحب. قالوا طيب ذو ما تدخل عليها ال؟ قالوا نعم، لكنها بمعنى صاحب، وصاحب تدخل عليها ال، تقدر تقول الصاحب. فإذا تقريب النكرة هي أن يصح دخول ال على الاسم، أو أن يصح دخول ال على ما يدل عليه الاسم. نعم. تفضل. هذه العبارة وتقريبها. وتقريبها للفهم أن يقال كل ما النكرة كل ما صرح دخول الألف واللام عليه للتعريف، كرجل وامرأة وثوب، أو كل ما وقع موقع ما يصرح دخول الألف واللام عليه، كذي بمعنى صاحب. ذي ما يصح دخول ال عليها، لكنها جاءت في موقع اسم يصح دخول ال عليه، لأنها ذي بمعنى صاحب. تقول مثلا جاء ذو علم، يعني صاحب علم. لاحظ ذو جاء في موقع صاحب، لأنك تقدر تقول جاء صاحب علم، فهي وقعت موقع اسم يصح أن تدخل عليه ال، فهي نكرة، فهي نكرة. وإن لم تدخل عليها ال لكنها وقعت في موقع يصح أن تدخل عليها ال، هذا معنى كلامه السابق. تفضل. والضرب الثاني المعجل، ما هو الضرب الأول؟ النكرة. الآن انتهى الشيخ من بيان النكرة، خلاصتها ما تدل على العموم والشيوع. وأنا قلت لكم ضابط المسألة هو أن تحفظ المعارف وما عداه يكون نكرة. هذا أكثر ضبط يعني تستخدمه يعني في دراسة النحو العربي. نعم تفضل. وهي ستة أنواع: المضمر وهو أعرفها. المضمر بدأ الآن الشيخ يعدها وإحنا عددناها سابقا، لكنه سيذكرها ونتابعه في الكلام. بدأ الشيخ وقال والمضمر، ثم قال وهو أعرفها. وهو أعرفها معنى أعرفها، لماذا جعل الضمير هو الأعرف من بقية؟ لأنه لا يحتمل الاشتراك. لما تقول أنا ما يحتمل كل واحد ثاني، لكن لما تقول محمد، محمد ممكن يكون في أكثر يصدق على محمد فلان ومحمد بن فلان ومحمد بن فلان. إذا وإن كان العلم هنا معرفة، لكنه يفيد الشيء ليفيد الاشتراك، قد يشترك فيه أكثر من واحد، وبالتالي نحن نحتاج أحيانا إلى الوصف حتى نميز. نقول محمد العاقل، محمد العالم، محمد النحوي، حتى نفرق بين النحوي ومحمد الفقيه. واحنا الان نستخدم العوائل العائلات ايضا للتفريق بين الاعلام. لما نقول محمد ونجيب العائله محمد العالم، نفرق بين محمد ولد العائله هذه ومحمد ابن العائله هذه، لان الاعلام طبيعتها الاشتراك. محمد معرفه، لكنه قد يكون محمد ابن فلان ومحمد ابن فلان ومحمد، فيقع فيه الاشتراك، وبالتالي اقل رتبه هو. ليه؟ لان الضمير لا يحتمل الاشتراك. لما تقول انا انا، نحن نحن، انت انت، بعكس بقيه المعالم تحتمل الاشتراك، وبالتالي هي تحتاج الى اوصاف، تحتاج الى قرائن لنميز بينها عندما تشترك. هذا معنى وهو أعرفها. وليس معنى أعرفها أن الباقي مجهولة، لا، هي أعرفها أي تقدر تقيد هذا، أعرفها أي أنها لا تحتمل الاشتراك، لأنها لا تحتمل الاشتراك. ولذلك قال ابن حزم، هو خالف النحاة في هذا الأمر، فقال المعارف لا تتفاوت، كلها في رتبة واحدة، ولا حاجة لنا أن نقول هذا أعرف من هذا وهذا أعرف من هذا، لأن المعرفة لا تتفاوت، المعرفة واحدة، معرفة ولا جهل، ما تتفاوت المعرفة. هذا هو رأيه، ولكن ما ذهب إليه ليس هو مراد النحاة. النحاة مرادهم بالأعرف أي أنه لا يحتمل الاشتراك، لا يحتمل الاشتراك، وما عداه يحتمل الاشتراك وهو أقل رتبة منها. نعم، هذا معنى أو معنى الإيضاح وهو أعرف. سم من حزم الظاهر، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الموصول، ثم المعرف بالأداء، والسادس ما أضيف إلى واحد منها. إذا هذه الستة هي المعارف، وما عداها يكون نكرة، وهو في رتبة ما أضيف إليه إلا الاسم المضاف. شو يقصد وهو في رتبة ما أضيف إليه؟ يا الضمير يعود على أي شيء؟ على الأخير اللي هو المضاف، المضاف إلى معرفة. يقول لأن الآن هو رتبها على حسب الأعرف، يقول والمضاف إلى معرفة هو برتبة ما أضيف إليه. إن أضفت إلى علم هو رتبة العلم، إن أضفت إلى اسم إشارة رتبة اسم الإشارة، إلا ما سيستثنيه الآن الشيخ. ماذا قال؟ ويستثنى مما ذكر إلا الاسم المضاف إلى الضمير، فإنه في رتبة العلم، فإنه برتبة العلم. على حسب القاعدة اللي ذكرها، إن الاسم المضاف على حسب ما أضيف إليه، على القاعدة المضاف إلى ضمير يكون أعرف من العلم ومن بقية المعارف، والمضاف إلى العلم يكون أعرف من الإشارة والاسم الموصول، وأقل من الضمير، وأقل من الضمير. لكنه قال إلا المضاف إلى الضمير. ماذا قال فيه؟ إلا المضاف إلى الضمير جعله في رتبة العلم. قال وهو في رتبة ما أضيف إليه إلا الاسم المضاف إلى الضمير، فإنه في رتبة العلم، يعني في رتبة العلم كان أقل رتبة من الضمير، المضاف إلى الضمير في رتبة العلم. ويعني في واقع الأمر أنا لا أميل إلى هذا التفاوت، لكني أشرحه من باب بيان الوضع. لكن الصحيح أن هذه المعارف نبقيها على ما هي عليه وتستوي في الحكم، ولا والدلائل على التفاوت والأعرب هذه أمور منطقية لا يستخدمها أو لا يخدمها الاستعمال، فبالتالي نحن نبقى على أن هذه هي معارف وليست متفاوتة، بل هي في رتبة واحدة كما ذكر الشيخ ابن حزم رحمه الله تعالى. نعم. ويستثنى مما ذكر اسم الله تعالى فإنه علم وهو أعرف المعارف بالإجماع. إذا نحن نبقى على قاعدة النحاة أن الضمير هو الأعرف، بعدين يجي بعده العلم، قالوا إلا لفظ الجلالة، الإعلام بعد الضمائر، إلا يستثنى من الإعلام لفظ الجلالة فإنه أعرف المعارف بالإجماع، لفظ الجلالة أعرف المعارف لأنه لا يحتمل الاشتراك، لا يحتمل الاشتراك وهو صادق على الذات الإلهية. نعم. فصل. المضمر والضمير مدلولهما واحد لأنهما اسمان لما وضع، يعني تستطيع أن تقول مضمر وضمير. الآن بدأ الشيخ بعد ما ذكر إجمالا الأبواب أو أنواع المعارف سيذكر الآن بالتفصيل الضمائر والعلم إلى آخر. سنبدأ بأول باب وهو باب الضمير. أولا كالعادة قبل أن نبدأ في هذا الباب بعد ما تقرر السابق نأخذ الهيكل العام لهذا الباب حتى نقرأ وأنتم واضح عندكم الشكل العام. أقول وبله التوفيق، الضمير ينقسم إلى قسمين، ضمير مستتر وضمير بارز. المستتر ما له صورة، البارز له صورة. المستتر نفسه قد يستتر وجوبا وقد يستتر جوازا، فالمستتر كم نوع؟ نوعان، مستتر وجوبا ومستتر جوازا. نروح القسم الثاني اللي هو البارز، الضمير البارز ينقسم كم قسم؟ قسمين. القسم الاول ضمير متصل، ضمائر متصله، والقسم الثاني ضمائر منفصله. ماشي يا شباب؟ المتصلة أيضا أنواع ثلاثة، الضمائر المتصلة في محل رفع، وضمائر متصلة في محل نصب وجر يجوز الأمران بها. أقول والضمير ينقسم إلى قسمين، ضمائر ضمير مستتر وهو ضمير مستتر وضمير بارز. الضمير المستتر نوعان، مستتر وجوبا ومستتر جواب وجوبا وجوبا وجوازا. الثاني البارز وهو نوعان، ضمائر متصلة وضمائر منفصلة. الضمائر المتصلة تنقسم من حيث الإعراب المواقع العربية إلى ثلاثة أقسام، ضمائر رفع، اثنين ضمائر نصب وجر، ثلاثة ضمير يصلح أن يكون في محل جر ونصب ورفع. هذا المتصل. النوع الثاني الضمائر إيش؟ المنفصلة، وهي نوعان، ضمائر رفع منفصلة وضمائر نصب منفصلة، وما عندنا ضمائر جر منفصلة، يا رفع يا نصب. هذا هو خلاصة التقسيم. خلونا نشوف الآن نتابع مع الشيخ كيف سيذكر هذا الهيكل العام في هذا الموضوع. تفضل. المضمر والضمير مدلولهما واحد لأنهما اسمان لما وضع لمتكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو، وينقسم إلى مستتر وبارز. المستتر ما ليس له صورة. الآن بدأ الشيخ بالتقسيم الكبير، مستتر وبارز، خلوكم معنا تفضل. المستتر ما ليس له صورة في اللفظ، تمام، وهو إما مستتر وجوبا كالضمير المقدر بالفعل الأمر الواحد المذكر كاضرب وقم، وفي المضارع المبدوء بتاء الخطاب الواحد المذكر كتقوم وتضرب، وفي المضارع المبدوء بالهمزة كأقوم وأضرب، أو بالنون كنقوم ونضرب. إذا لو سألت الآن الضمير المستتر يستتر وجوبا في كم موضع يا شباب؟ كم موضع؟ أربعة. الموضع الأول بعد فعل ليش؟ الأمر للواحد، بعد فعل الأمر للواحد مثل اضرب، ذاكر، اجتهد، كلها الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وهو مستتر وجوبا. هذا واحد. اثنان، الموضع الثاني، الثاني والثالث والرابع خاص بالمضارع، المبدوء بالتاء أو بالهمزة أو بأي شيء النون، هذه ثلاثة. إذن كم صار عندنا في الموضوع؟ أربعة. إذن يستتر الضمير وجوبا في أربعة مواضع. معنى الاستتار وجوبا أي أنه لا يصح أن يحل محله الظاهر، لا يصح أن يأتي مكانه ظاهر. مثلا لما تقول قم، ما تقول قم محمد. إذا قلت قم محمد، محمد ما يكون فاعل، يكون منادى، قم يا محمد. الاسم بعد فعل الأمر منادى، حتى لو ما في أداة نداء ما يكون فاعل. فإذا هذا معنى أن الضمير مستتر وجوبا، يعني لازم تقدر ضمير، وبالتالي لا يأتي محله اسم ظاهر. وبالتالي ما تيجي تقول طيب هذا في قوله تعالى أسكن أنت وزوجك، أسكن هذا جاب أنت، الضمير برز هنا للتأكيد، لتأكيد الفاعل، لتأكيد الفاعل، ولم يحكموا على الضمير هذا بأنه هو الفاعل، إنما هو تأكيد للفاعل. وعلى كل حتى لو برز هو ضمير، إذن المستتر وجوبا أي أنه لا يصح أن يحل محله الظاهر، ولكن لو جاء برز الضمير يكون تأكيدا للفاعل المستتر وليس هو الفاعل بناء على قاعدة النحوية. إذن أيها الإخوة، إذن عندنا الضمائر المستترة وجوبا وجوازا، هذا هو خلاصة. تفضل. وإما مستتر جوازا كالمقدر في فعل الغالب والغالبة نحو زيد يقوم وهند تقوم. خلاص، إذا أنت عرفت المواضع التي يجب أن يستتر فيها الضمير، إذا ما عداها يكون الاستتار، يكون الاستتار جائزا. إذا احفظ هذه القاعدة أن الضمير يستتر وجوبا في أربعة مواضع، احفظها، وما عداها يكون الاستتار جوازا. ولا يكون المستتر إلا ضمير رفع إما فاعلا أو نائب الفاعل، والبارز ما رفع. عفواً، أعد شوي. ولا يكون المستتر إلا ضمير رفع إما فاعلا أو نائب الفاعل. تمام، يعني الضمير المستتر اللي احنا حكمنا عليه إما جوازا أو وجوبا هذا ما يكون إلا فاعل أو نائب فاعل، يعني الضمير المستتر ما يكون مبتدا، ما يكون خبر، فقط يكون يا إما فاعل أو نائب عن الفاعل. محمد قام، محمد مبتدا، قام فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. ضرب مثلا لما تبني فعل المجهول كما سيأتينا إن شاء الله، أيضا قد يكون مثلا محمد ضرب، كذلك محمد مبتدا، ضرب فعل ماضي مبني مجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. فإذا الضمير المستتر لا يكون إلا فاعلا أو نائب عن الفاعل. والبارز ما له صورة في اللفظ وينقسم إلى متصل ومنفصل. تمام، إذا هو ماشي على الهيكل والشكل اللي احنا رسمناه في البداية، الآن دخل على النوع الثاني اللي هو ايش؟ البارز. فالمتصل هو الذي لا يفتتح به النطق ولا يقع بعد إلا كتاء قمت وكاء أكرمك. يعني الضمير المتصل هو الذي لا يبتدأ به، لا ينطق به، أكيد ما يأتي مثل الكاء، ما تجي في أول الكلام، ما تجي، لا بد أن تكون متصلة ولا تأتي بعد إلا اختيارا. يعني ما تقول ما رأيت إلاك، إلاك ما يأتي هذا، ما يأتي هذا الكلام. فإذا الضمير المتصل هو الذي لا ينطق به في أول الكلام ولا يأتي بعد إلا اختيارا، بخلاف ليش المنفصل هو الذي يأتي في أول الكلام ويصح أن يأتي بعد إلا اختيارا. تفضل. والمنفصل هو ما يفتتح به النطق ويقع بعد إلا، نحو أنا تقول أنا مؤمن وما قام إلا أنا. وينقسم المتصل إلى مرفوع ومنصوب ومجرور. تمام، الآن سيقسم، هو ذكر أن الضمير البارز إما متصل أو منفصل، الآن التقسيم من حيث الإعراب، الضمائر المتصلة من حيث المواقع العربية والضمائر المنفصلة من حيث المواقع العربية، حتى وانت تعرف تعرف موقع هذه الضمائر. الآن بدأ الشيخ ماذا قال؟ وينقسم المتصل إلى مرفوع ومنصوب ومجرور. يعني الضمير نفسه ما يكون مرفوع ولا يكون منصوب ولا يكون مجرور، لا، يقع في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، لكن هذه العبارة فيها تجوز، هذه العبارة فيها تجوز. فالمرفوع نحو ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربتا وضربوا وضربنا. خذوا خلاصة، الخلاصة أيها الأخوة، الخلاصة في الضمائر المتصلة، ضمائر في محل رفع، وهي وهي خمسة ضمائر فقط، خمسة: الواو، واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة، تاء الفاعل، نون النسوة، هذه خمسة. مرة ثانية: الضمائر المتصلة التي تكون في محل رفع فقط خمسة: واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة، تاء الفاعل، ونون النسوة. سام؟ مجموعة كلمة توالي، ما أدري والله، أول مرة أسمعها. بس طيب انك تجمعها وتحفظها بشكل طيب. توالي. توالي. حسنا. طيب يا شباب، كتبتوا الخمسة هذه؟ هذه تكون في محل ايش؟ رفع. القسم الثاني ضمائر تصح ان تكون في محل نصب وفي محل جر، وهي ثلاثة: الكاف، والهاء، والياء، وياء المتكلم. أحسن، وياء المتكلم، لأن عندنا ياء المخاطبة في الرفع، هذه ياء المتكلم. مرة ثانية: الكاف، والهاء، وياء المتكلم، هذه تكون في محل نصب وفي محل جر. كيف؟ مثلا لما اقول في الكاف: اكرمتك، الآية شعرها بالكاف، مفعول به، اكرم في محل نصب. طيب، لكن لو قلت مررت بك، محل جر، اذا هي تصلح ان تكون في محل جر وتصلح ان تكون في محل نصب على حسب العامل الذي قبلها، وهكذا مع الهاء، وهكذا مع ياء المتكلم، يصدق عليها هذا وهذا. هذا القسم الثاني، كتبته خلاص. القسم الثالث من ضمائر المتصلة ما يصلح أن يكون في محل رفع ونصب وجر، وهو ضمير واحد: نا، نا بالألف. أيوة، تقول نا، نا، أي تكون في محل رفع ونصب وجر. يعني لما تقول أكرمنا محمدا، الآن نادي شعرابها أي مبني في محل رفع فاعل. طيب لاحظ، أكرمنا محمدا. طيب شو رأيكم لو قلت أكرمنا محمد؟ صارت إيش؟ مفعول به، نا مفعول به. طيب مر بنا محمد، شو تصير الآن؟ مجرورة. إذا نا تصلح أن تكون في محل رفع وأن تكون في محل نصب وأن تكون في محل جر. هذا خلاصة الضمائر المتصلة، أقسامها من حيث المواقع العربية، من حيث المواقع العربية. نعم، هذا خلاصة ما سيذكره الشيخ بهذا بتقسيم الضمائر المتصلة. أعد الآن: وينقسم المتصل. وينقسم المتصل إلى مرفوع ومنصوب ومجرور. فالمرفوع نحو ضربت وضربنا وضربت وضربت. لاحظ، ضربت يقصد بإيش؟ تال بعد. احنا عاد ذكرنا الخمسة، الآن انتم تاخذونها من كلمة قال. ماشي. وضربنا وضربنا. لاحظ مثل البناء. تمام؟ احنا لا خليناها من القسم بالحالة، ليش؟ لأنها تصلح أن تكون للرفع، وهو جابها على أنها من ضمائر الرفع، وهو صادر. فعلا تكون في ضمير رفع. بس احنا من باب التقسيم وإيضاح المعلومة خليناها بقسم بالحالة حتى يعلم الطالب أنها قد تكون في محل رفع ونصب، وقد تكون في محل جر. فانتبهوا لهذه الأشياء. يلا تفضل. وضربت وضربت وضربتما. ضربت وضربت هي كلها تاء الفاعل، لكن أحيانا تاء الفاعل تكون مضمومة، وأحيانا تكون مفتوحة، وأحيانا تكون مكسورة. إذا كانت تاء الفاعل للمتكلم تكون مضمومة، وإذا كانت للمخاطب المذكر تكون مفتوحة، تقول أنت أو أكرمت، أنت أكرمت. وإذا كانت المخاطبة أنثى تكون بالكسر، فتقول أنت أكرمت. تكتبها بالتاء تحتها كسرة، ولا يصح أن تكتب التاء معها ياء كما نرى في الأخطاء الشائعة. يظن أن ياء يشبعها، أنت أكرمت ويكتبها بالياء. لا، أكرمت تاء تحتها كسرة، لأنك لو حطت ياء على أي أساس بتصير فاعل؟ التاء الفاعل. فهي إذن التاء ضمير متصل بمحل رفع فاعل، إما أن يكون مبني على الضم للمتكلم، أو الفتح للمخاطب المذكر، أو الكسرة للمخاطبة المؤنثة. تفضل. وضربتما وضربتم وضربتن. كلها الآن ذي المقصود به التاء. ما عندنا مثلا ضربتما هذا ضمير مستقل، وضربتم ضمير مستقل، لا، هي كلها تاء الفاعل واحدة فقط. اللهم إنها تاء الفاعل هذه تتشكل بحسب المخاطب. إذا كنت تخاطب جماعة فتقول ضربتم، أنتم ضربتم، فتكون التاء في الإعراب تاء الفاعل والميم للجمع، لجماعة الذكور. طيب أنتما ضربتما كذلك، التاء تقول التاء ضمير في محل رفع فاعل التاء. طيب والميم والألف ضربتما؟ قالوا الألف للتثنية والميم حرف اعتماد، حرف اعتماد يعني اعتمدت عليها الألف، اعتمدت عليها الألف. فإذا جميع الأمثلة اللي مرت عندنا الشاهد فيها تاء الفاعل فقط، إذا هو ضمير واحد فقط وليست ولا تعدها ضمائر مختلفة. تمام يا شباب؟ لكن انتبهوا أن الضمير مع الميم تكون الميم حرف جمع فقط، ومع الميم والألف يكون الألف للتثنية. ولاحظوا أحيانا مع الإناث يقول أنتن ضربتن، كذلك التاء تاء الفاعل. طيب والنون المشددة؟ قالوا هذه علامة إناث، علامة إناث. يعني شو علامة إناث؟ يعني يقول لك أن تاء الفاعل هذه عبارة عن مجموعة إناث. تاء الفاعل في أنتم ضربتم عبارة عن مجموعة ذكور، أنتما ضربتما تاء الفاعل عبارة عن اثنين. هذه التاء ما تتغير، لكن الحروف اللي بعدها تحدد المراد من هذه التاء. ابن أجرون وبعض النحاة يعدها عدا، يعني التاء ضربتها الواحدة، ضربتما اثنين، ضربتم ثلاثة، ضربتن أربعة. هي ليس هي كما قلت لكم، هي تاء واحدة، تاء الفاعل، وما عداها حروف عبارة عن علامات فقط تحدد المراد من هذه التاء. نعم. وضرب وضربت وضرب وضربتا وضربوا وضربنا. نعم. والمنصوب نحو أكرمني وأكرمنا وأكرمك وأكرمك وأكرمكما وأكرمكم وأكرمكن وأكرمه وأكرمها وأكرمهما وأكرمهم وأكرمهن. نعم. نفس القضية اللي قلناها، عندك كم ضمائر الآن مرت علينا؟ ضمائر منصوبة، الكاف والهاء ويا المتكلم، يا المتكلم وليست يا المخاطبة. يا المخاطبة من ضمائر الرفع المتصلة، يا المخاطبة مثل ذاكري، أنت تذاكرين، هذه الياء تكون في محل رفع فقط فاعل. أما يا المتكلم واضحة مثل الياء اللي تعود عليك أنت، أكرمني، مر بي، هذا لي، إلى آخر. هذه الياء المتكلم لا تكون بعدة، تكون إما منصوبة أو مجرورة على حسب العامل الذي هي ثلاثة أقسام: ضمائر بمحل رفع فقط وهي خمسة، ضمائر بمحل نصب وجر وهي ثلاثة، ضمير واحد يكون في جميع المحال الإعرابية وهو نا الذي ذكرناه. واضح يا أخوة؟ الآن بيدخل بالقسم الثاني والأخير اللي هو الضمائر المنفصلة. الضمائر المنفصلة طبعا. وينقسم المنفصل إلى مرفوع ومنصوب، فالمرفوع 12 طيب كلمة. قبل أن ندخل المنفصل بس أريد أن أنبه على قضية، هذا موقعها للإعراب. دائما أيها الأخوة في إعراب الضمائر أولا تحدد الضمير، تحدد الضمير ثم تذكر محله الإعرابي لابد. مثلا أكرمتك تقول ركار ضمير متصل في محل نصب مفعول به. إذا حددت نوع الضمير يعني هل هو متصل ولا منفصل، هذا التحديد. وإذا قلت متصل تحدد محله في الإعراب لابد، في محل نصب مفعول به، في محل رفع فاعل، في محل كذا، لازم تقول هالأمرين. إذا جميع الضمائر يا شباب في الإعراب لك فيها لابد أن هناك خطوتان. الخطوة الأولى أن تحدد نوع الضمير، الخطوة الثانية أن تحدد الموقع الإعرابي للضمير. إذا اختل واحد من الثنتين ما أعربت إعرابا سليما. باقي حركات أو علامات البناء هذه ليست بالضرورة، ليست بالضرورة بخلاف الإعراب. الإعراب لا بد منه، لكن حركات البناء ليست بالضرورة في الإعراب. لا تكتب تقول ضمير متصل بعدين في محل نصب مفعول به، هذا أهم شيء، وبيان المحل أهم شيء. تفضل. فالمرفوع 12 كلمة وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنت. الآن أيها الأخوة، الآن بيذكر الشيخ ضمائر المنفصلة، وذكرنا أن الضمائر المنفصلة على قسمين: ضمائر في محل رفع فقط، والقسم الثاني ضمائر في محل نصب فقط. الضمائر التي في محل رفع قد تكون مبتدأ وقد تكون فاعلة، وسيذكرها الشيخ تعدادا. والضمائر المنفصلة التي في محل نصب سيذكرها أيضا، تكون مفعولا به أو أي موقع يكون منصوبا تأتي هي فيه. ما هي ضمائر الرفع وما هي ضمائر النصب المنفصلة؟ هذا الذي سنتابع الشيخ فيها. أقرأ. وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن فقط. هذه تسمى إيش؟ كلها ضمائر منفصلة لكنها للمتكلم، ضمائر للعفو المخاطب، للمخاطب. أنت، أنت، أنتما، أنتن، أنتم، كلها ضمائر مخاطب. تفضل. وهو وهي وهما وهم وهن، فكل واحد من هذه الضمائر إذا وقع في ابتداء الكلام فهو مبتدأ. لا، الآن الشيخ ما أتم، الشيخ ذكر نموذج للضمائر المنفصلة ولم يذكرها كاملة. ولذلك أقول أن الضمائر البقية واضحة على تقسيمها. إحنا قلنا الضمائر إما أن تكون للمخاطب ضمائر خطاب أو غائب أو متكلم. المتكلم، ضمائر المتكلم بناء اللي ذكرها سابقا اللي هو أنا ونحن، هذا اثنين. طيب ضمائر المخاطب كم؟ أنت، خمسة. أنت، أنتي، أنتما، أنتم، أنتمنا. طيب وضمائر الغائب خمسة: هو، هي، هما، هم، هن. خمسة وخمسة عشر واثنين، إذا اثنى عشر ضميرا، هذه ضمائر رفع منفصلة. واضح يا شباب؟ تمام. الآن ذكر الضمائر يبي يعطينا الحكم كيف نعرف هذه الضمائر أو ما هي محلها من الإعراب. اتفضل. فكل واحد من هذه الضمائر إذا وقع في ابتداء الكلام فهو مبتدأ. تمام. نحو وأنا ربكم. وأنا ربكم كيف نعرف أنا؟ ها الخطوتين ضمير منفصل، هذا حدد الخطوة الأولى. الثانية محل رفع ابتدأ. تمام. جميع الضمائر بهذه الخطوتين تذكروها، نوع الضمير بعدين تعطيني محله من الإعراب، ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، انتهي. تفضل. هذا إذا كان في أول كلام. ونحن الوارثون كذلك، نحن شو نقول؟ ضمير منفصل ها في محل رفع مبتدأ. ونحن الوارثون. طيب الوارثون شو إعرابها؟ خبر. ها خبر الواو ليه؟ لأن جاء مذكر الساعد. أنت مولانا نفس القضية. نعم. وهو على كل شيء قدير. تمام. والمنصوب 12 كلمة. نعم. 12 كلمة وهي إياي وإيانا، هذا للمتكلم، إياي وإيانا للمتكلم بس في حالة النصب. نعم. وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكنا، هذا إيش؟ للمخاطب. وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، هذا لأي شيء؟ للغائب. إذن هذه خلاصة أو هذا هو عدد الضمائر المنفصلة التي بمحل نصب، ما حكمها؟ هذا ما سيذكره الآن الشيخ. تفضل. فهذه الضمائر لا تكون إلا مفعولا به، نحو إياك نعبد، إياكم كانوا يعبدون. ومتى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا؟ يعني إلا مفعولا به كقوله تعالى إياك نعبد وإياكم كانوا يعبدون، هي يعني في مفعول به أو فيما هو في حكم المفعول به، يعني في قوله تعالى إياك نعبد. كيف نعرف إياك الآن؟ طبقوا القاعدة عليها بخطوتين، ضمير منفصل، ها الخطوة الثانية في محل نصب مفعول به. طيب في قوله تعالى إياكم كانوا يعبدون كذلك ماذا نقول؟ إياكم كيف نعرفها؟ ضمير منفصل في محل نصب مفعول به، إياكم كانوا يعبدون. نعم. ومتى أمكن أن يؤتى بالضمير؟ الآن انتهى الشيخ من تعداد ضمائر الضمائر المتصلة بأقسامها والضمائر المنفصلة بأقسامها. الآن سيأتي بحكم عام، هل نحن مخيرون بأن نأتي بالضمير متصل وأحيانا منفصل، أو أن هناك مواضع يجب أن تأتي بها هكذا ومواضع يجب أن تأتي بها هكذا؟ بعبارة أخرى، هل أقول قمت ولا قام أنا؟ ها قمت ضمير يعود لك أنت ولكنه متصل، وأنا كذلك يعود عليه لكنه منفصل، فهل هذا الأسلوب جائز؟ هذا ما سنراه، أو هذا الحكم الذي سيذكره الآن الشيخ، وهو حكم الضمير من حيث الاتصال والانفصال، أيهما الأولى؟ تفضل. ومتى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يجوز أن يؤتى به منفصلا؟ يعني ممنوع، مدام تقدر تخليه متصل ما يأتي، لا يصح أن تأتي به منفصل. قمت خلاص تقدر تقول قمت، ما تقول قام أنا. ذاكرت ما تقول ذكر أنا، ما يصح ذلك. ما دام ما أمكن أن يؤتى به متصلا لا يعدل إلى الانفصال، هذه قاعدة عامة. خلاص يا شباب، خلينا نشوف بعد هذه القاعدة هل هي على عمومها أم أن هناك استثناء، سيذكر الشيخ. فلا يقال في قمت قام أنا، ولا في أكرمك أكرم إياك، إلا في نحو سلنيه وكنته. طيب. الآن يعني الضمير المتصل إذا أمكن الضمير أن تأتي به متصلا لا يعدل إلى المنفصل إلا واحد، اثنين في موضعين، إذا كان الضمير في محل ضميرا منفصلا في محل نصب، في محل نصب طبعا، أولا أنه في محل نصب في موضعين، ضمير النصب في موضعين. الموضع الأول أن يكون مفعولا ثانيا لي في باب أعطى، في باب مفعولا ثانيا في باب أعطى، هو في باب ذكر سلنيه. طيب سلنيه أيها الإخوة، سلني هذا فعل أمر والنون نون الوقاية، والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به ثاني. سلنيه، إذا الياء والهاء والهاء كم؟ سلنيه مفعولان. يقول الشيخ يجوز هنا فقط أن تقول سلني إياه وتفصل الضمير، بدل ما تقول سلنيه، يعني الدرهم سلنيه، يعني اسألني الدرهم أعطيك إياه، سلنيه، هذا هو الأصل أن تقول سلنيه. ويجوز لك أن تفصل الضمير وتقول سلني إياه، مع أن القاعدة تقول إذا أمكن أن تأتي بالضمير متصلا فلا يجوز أن تأتي به منفصلا، إلا في هاتين المسألتين فقط. المسألة الأولى في باب أعطى، والمسألة الثانية في خبر كان، كأن تقول كنته. طيب الطالب، الطالب كنته، ويعني كنته يجوز أن تقول كنته وتقول كنت إياه، كنت إياه، فمخير بين الأمرين فقط في هاتين العبارتين لوجود الشواهد في هاتين المسألتين، وإلا فالقاعدة مستمرة وعلى بقية الأفعال. إذن أيها الإخوة، القاعدة العامة في الضمير من حيث الاتصال والانفصال تقول إذا أمكن أن تأتي بالضمير متصلا لا يجوز أن تعدل إلى المنفصل، إلا في كم مسألة؟ في مسألتين. المسألة الأولى في باب إذا كان الضمير مفعولا ثانيا في باب أعطى أو خبر كان فقط، إذا كان مفعولا به ثانيا في باب أعطى أو خبر كان، مثل سلنيه وكنته كما ذكر الشيخ. إيش معنى باب أعطى وباب سلنيه؟ عندنا إحنا أفعال تنصب مفعولين، لكن أفعال تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، هذا باب ظن وأخواتها بيأتينا إن شاء الله. الباب الثاني أفعال تنصب مفعولين كذلك، لكن ليس أصلهما المبتدأ والخبر. ظننتم محمدا قائما، أصل الكلام محمد قائم، فنصب محمد وقائم، أصلهما مبتدأ وخبر، فدخلت عليهما فنصبتهما على أن الأول مفعول والثاني مفعول ثاني. تمام. أما الثاني، القسم الثاني الذي ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، مثل مثلا أيوة أعطيت محمدا درهما، ما يصح تقول محمد درهم؟ هل يصح أن يكون محمد مبتدأ ودرهم خبر تخبر عنه درهم؟ ما يأتي هذا. إذن هو نصب مفعولين لكن ليس أصلهما المبتدأ والخبر، هذا معنى قولي باب أعطى، لأن باب أعطى هو الباب الذي يقصدون به الباب الذي ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. تفضل. وألفاظ الضمائر كلها مبنية لا يظهر فيها إعراب. نعم خلاص، هذا أبواب الضمائر كلها مبنية، وكما قلت لكم خطوتان في إعراب الضمائر، تحدد نوع الضمير ثم بعد ذلك تأتي بالموقع الإعرابي ويكون إعرابك منتهي في هذه الحالة. نعم، انتهينا الآن من باب الضمير وهو الأول وهو أعرف المعارف. تفضل، الآن نأخذ الباب الثاني. فصل. العلم نوعان، شخصي وهو ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره، كزيد وفاطمة ومكة وشطم وقرن. العلم هو ما يعين المسمى، هو ما يعين المسمى، لما تطلق اسم وتعين به شيء فهذا يعتبر علم. محمد على شخص هذا علم، فالعلم قد يكون على شخص وقد يكون على مدن على جمادات، متنوع المهم أن تكون الكلمة تعين المسمى، أي كلمة تعين المسمى فهو علم. ولذلك قال العلم نوعان، شخصي وهو ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره، كزيد، كزيد هذا علم على يعني شخصي وإنسان يعني حي، وكذلك فاطمة. ولا تأتي تقول مثلا أن مثلا محمد قد يكون أكثر من واحد اسمه محمد، كيف تقول أن محمد يعين؟ نقول أن هذا باعتبار الأصل، أصل هذه الكلمة أنها تعين شخص واحد، لكن قد يكون هناك اشتراك فيما بعد. الاشتراك ليس شيوع، فرق بين النكرة والاشتراك. الكلمة المشتركة تحتمل عدة أشياء، لكن الكلمة النكرة تفيد العموم، تفيد العموم بأصلها، رجل يدل على العموم بأصله، لكن محمد في الأصل أنه ما يدل على عموم، على شخص معين، لكن قد يسمى أكثر من واحد بمحمد، فهذا لا ينقله إلى النكرة، بل هو يجعله مشتركا، وبالتالي إذا كان مفهوما بين المخاطب والمتكلم لا حرج، خلاص انتهى الكلام. لكن لو كان في لبس بين المخاطب والمتكلم أن هذا الاسم يحتمل شيء آخر، نأتي بالقرائن ونأتي بالأوصاف حتى نعين هذا المسمى الذي وقع فيه الاشتراك. إذا عندنا العلم إما أن يكون شخصي يعني لا يحتمل لا يتناول شيئا آخر باعتبار أصله، أو جنسي سيذكره الآن الشيخ. والجنسي وهو ما وضع لجنس من الأجناس كأسامة للأسد وثعالة للثعلب وضآلة للذئب. نعم، ما وضع لجنس من الأجناس كأسامة للأسد، يعني لفظة أسامة تطلق على جنس الأسد، يعني كل أسد يطلق عليه أسامة، فهو وقع في أمرين، أصبح علم على جنس معين، فهو نكرة باعتبار ومعرفة باعتبار. معرفة باعتبار أنت لو قلت أسامة راح ينطلق على الأسود، ما راح ينطلق على النمور ولا على غيرها، وبالتالي هو يعين، لكنه عين جنسا محددا. أما جهة التنكير، احنا ما ندري الآن لما قال أسامة يصدق على كل أسد، على كل أسد مو أسد واحد، على كل أسد، فهنا في عموم من هالناحية وفي خصوص من الناحية أنه عين الجنس. إذا عندنا علم يعين الأجناس جنس معين فقط، أن أسامة مثل أسامة في الأصل قبل أن ينقل إلى العالمية للأفراد، أن لفظة أسامة تطلق على الأسد، أي على أسد جنسي، وبالتالي حتى في الأحكام النحوية راعوا هذين الأمرين باعتبار قالوا أنه يعني لفظه باعتبار لفظه باعتبار معنى المعنى عام واللفظ معين، ولذلك سنراعيه في الأحكام النحوية، وسيذكر هذه المسألة الشيخ الآن. تفضل لنرى ماذا سيذكر. وهو في المعنى كالنكرة لأنه شائع في جنسه، فتقول لكل أسد رأيته هذا أسامة مقبلة، هذا أسامة مقبلة، هو في المعنى نكرة لأنه يطلق على أي أسد، لكنه في اللفظ نعامله معاملة المعرفة، وبالتالي مقبلة تكون حال من أسامة، مع أن القاعدة ستأتينا أن صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، وهذا أسامة قلنا معناه معنى نكرة، فبالتالي نحن نراعي في هذه الألفاظ اللي هي الأعلام الجنسية ألفاظها، وبالتالي يصح أن يأتي منها الحال، يصح أن يأتي منها الحال مع أنها في المعنى نكرة. إذا أيها الإخوة، الأعلام إما أن تكون شخصية يعني تدل على شيء معين، أو تكون أعلام جنسية يعني علم يطلق على جنس معين على جنس معين مثل أسامة يطلق على جماعة الأسود، وبالتالي هو في المعنى نكرة لكنه في اللفظ معرفة. هل في مثال على العلم الجنسي على اعتبار النحال؟ جاء هذا ذكر الشيخ، هذا يصح أن يكون حالا. جاء أسامة مقبلا، أسامة يعني احنا نتكلم على يعني حيوان مفترس مش على أسامة شخص يعني آدمي. جاء أسامة مقبلا أو رأيت أسامة مقبلا، فأسامة جاء أسامة، أسامة فاعل مرفوع بالضمة، مقبلا حال من أسامة، فهو حال باتفاق، مع أن أسامة معناه نكرة لأن أسامة هنا يصدق على أي أسد، لكننا رأينا فيه أنه علم على هذا الجنس، فهو له حكم في المعنى وله حكم في لفظه، فلفظه معرفة ومعناه نكرة. يعني هم يقولون جائز أن يكون صاحب حال ليس حال. من اللي صاحب الحال؟ أسامة. لا الجنسي هذا إيه؟ يكون صاحب حال، يكون صاحب حال ما يجوز يكون حال. لا ما يكون حال لأنه يعتبر في حكم الإعلام، وإحنا قلنا العلم من المعارف وهكذا، فما يصح أن يكون حالا. تفضل. ونقاسم العام أيضا إلى اسم وكنية ولقب. الآن أيها الإخوة في باب العلم إحنا خلاص عرفنا الإعلام هي الأشياء التي تطلق على مسميات، محمد، خالد، مكة، المدينة، هذه أسماء اللي تحدد مناطق أو تحدد جهات، هذه أعلام. الآن التقسيمات التي ستأتي هي تقسيمات باعتبار عدة تقسيمات، ولذلك الآن ما أن يبدأ الشيخ بتقسيم إلا وسأذكر لكم هذا التقسيم باعتبار أي شيء وهكذا. إذا الأعلام هي الأعلام لكنها تنقسم باعتبارات متعددة إلى عدة أشياء، سنتابع الشيخ فماذا يقول ونعلق عليه. اتفضل. أول تقسيم. وينقسم العلم أيضا إلى اسم وكنية ولقب. أيوة الآن هذا تقسيم مشهور أن العلم قد يكون اسم وقد يكون كنية ولقب. اسم يعني صريح، إذا أردت أن تعرف الاسم اعرف الكنية واللقب. الكنية ما بدأت بأب أو أم، أبو محمد، أم محمد، هذه في حكم الإعلام، في حكم الإعلام. كذلك اللقب، اللقب هو ما أشعر بذم أو مدح، أي لقب يعتبر في حكم الإعلام يعني يكون معرفة. فبالتالي العلم قد يكون اسما صريحا مثل محمد وخالد، وقد يكون كنيا كان يكون مبدوء بأب أو أم، فأبو جاء أبو محمد، جاءت أم محمد، هذه تعتبر من أقسام العلم. كذلك اللقب، اللقب هو ما أشعر بذنب أو مدح، يكون يعني في حكم العلم، وسيذكر الشيخ أمثلة على الاسم وعلى الكنية وعلى اللقب. تفضل. باعتبار من حيث الصراحة وعدم الصراحة، اسم صريح أو غير صريح، العلم إما أن يكون صريحا أو غير صريح، غير صريح اللي هو الكنية واللقب. فالاسم كما مثلنا كزيد وأسامة، والكنية ما صدر بأب أو أم كأبي بكر وأم كلثوم وأبي الحارث للأسد وأم للعقرب. واللقب ما أشعر برفعة مسمى. أمثلة النحاة تحملوها شوي. واللقب ما أشعر برفعة مسمى كزين العابدين أو ضعته كبطة وأنف الناقة. يعني زين العابدين لقب يشعر بالمدح، أما لفظة بطة يعني هي لقب أكيد إنها ما راح تشعر بالمدح، تشعر بشيء آخر. فالغرض من ذلك أن كل اسم يعني يدل على يشعر بالذم أو المدح يسمى لقب، وهو في حكم الإعلام، وهو في حكم الإعلام. نعم. وإذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب عنه بالأفصح. يعني الاسم واللقب، الاسم واللقب هذا هو مثلا تقول محمد، يعني في التراجم هذا تستخدمه في الترجمة، هو محمد تأتي بالاسم ثم تأتي بايش؟ باللقب، ما تأتي وهو زين العابدين محمد، ما تقدم عليه اللقب. لا، إذا أردت أن تعرف اسما تعرفه أولا بالاسم الصريح بعدين تأتي بايش؟ باللقب. وإذا ما تأتي في التعريف بالعائلة بعدين الاسم، أولا تأتي بالاسم ثم بعد العائلة. وذلك العوائل هذه في حكم الألقاب، في حكم الألقاب، وكلها إن شاء الله تشعر بالملح. يعني سلام شيخنا أحسن الله يكرم، يعني لا يصح أن نقول شيخ الإسلام بن تيمية، شيخ الإسلام أحمد، إحنا نقول في التعريف، لكن لو لما تطبق عليه تجاوزا ممكن، لكن في التراجم، في التراجم، لكن عاد هي مو متفق عليها، قد يكون يخالف في ذلك الأمر يعني. لكن هنا وهو حكم ليس يعني نصي، هو اجتهاد من النحاة، كون هذا الأمر يخالف في كثير من التراجم لا حرج في ذلك، وليس نصا شرعيا، لا ما تقدم خلاص ما تقدم الاسم، هذا استحسان في المسألة أن الاسم يأتي أولا ثم بعد ذلك يأتي اللقب، وخاصة في الحديث، في الحديث في الكلام يعني. أما إذا كان يعني الأمر الشخص معروف انتهينا من الكلام، تأتي باللقب ما لا بأس. الأفصح ماشي نشوف الآن، ما دام قال الأفصح معناته الأمر فيها ساعة. تفضل. ويكون اللقب تابعا للاسم في الأخير. لو أعدت شوي، وإذا اجتمع الاسم، وإذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب عنه بالأفصح، نحو جاءني زيد زين العابدين. ويكون اللقب تابعا للاسم في إعرابه إلا إذا كانا مفردين. تمام. الآن يا شباب احنا عرفنا على حسب كلام الشيخ أن الاسم يأتي أولا بعدين اللقب، لكن نحن نريد أن نعرف الآن لو جاء اللقب بعد الاسم كيف نعرف هذا اللقب؟ كيف نعرفه؟ هذا الذي سيبينه الآن الشيخ، إعراب اللقب مع الاسم، كيف تعرفه؟ الاسم أكيد أنه سيعرف على حسب موقعه، إن كان فاعل فاعل، مفعول به مفعول به، لكن اللقب هذا الذي سيذكر فيه التفصيل. تفضل. ويكون اللقب تابعا للاسم في إعرابه إلا إذا كانا مفردين، فتجب إضافة الاسم للقب، نحو جاءني سعيد كرز. ولا ترتيب. نعم، لو كان اللقب ذكر الآن حكم عام أن اللقب يكون تابعا للاسم، يقول ويكون اللقب تابعا للاسم في إعرابه إلا إذا كان مفردين، إذا كان مفردين تضيف الأول للثاني، لو كان غير مفردين الأول مركب والثاني مركب أو واحد منهم مركب فهذا يمتنع الإضافة ويتعين الإتباع. ولذلك قال إذا كان ويكون اللقب تابعا للاسم في إعرابه إلا إذا كان مفردين فتجب إضافة الاسم للقب، مثل جاءني سعيد كرز. كرز هذا لقب الله أعلم بالمراد منه، أضيف سعيد كرز، لاحظ مثل ما قالوا مثلا عبد الله سعيد كرز، فاللقب أضف الاسم أضفناه إلى اللقب، هذا طريقة في إعراب اللقب. أما لو كان مركبا يعني لم يكن مفردين فيمتنع الإضافة ويتعين الإتباع، تقول جاء زيد زين العابدين ورأيت زيدا زين العابدين، تابع له يكون بدل، يعني من تابع لفظة عامة تصح تكون بدل صفة، ناخذ إن شاء الله بالتفصيل، لكن هنا يكون بدل منه، هذا معنى الإتباع. نعم. ولا ترتيب بين الكنية والاسم ولا بين الكنية واللقب، يعني أبو محمد خالد، أو تقول هذا جاءني خالد أبو محمد، يعني جاء عمر أبو حفص أو جاء أبو حفص عمر، نفس الطب يعني جزء الأمر. وينقسم العلم أيضا إلى مفرد ومركب، هذا تقسيم من حيث البنية، من حيث البنية، قد يكون مفرد وقد يكون مركب. كيف يكون هذا التقسيم؟ سيذكر عن الشيخ. فالمفرد كزيد وهند، والمركب ثلاثة أقسام: مركب إضافي كعبد الله وعبد الرحمن وجميع الكنى، وهو علم مركب علم، نعم. ومركب مزجي كبعد بك وحضر موت وسيبويه، نعم. هذا الأول المركب الإضافي ذكرنا سابقا أن الإعراب يكون على الجزء الأول، وأما الثاني فيكون مجرورا بالإضافة دائما. جاء عبد الله، رأيت عبد الله، مررت بعبد الله، الجزء الثاني مجرور دائما مضاف إليه. أما المضاف فهو يعرب على حسب موقعه في الكلام. هذا المركب الإضافي. أما المركب المزجي اللي هو كلمتان صارت كلمة واحدة كالكلمة الواحدة، فأيضا تقدم لنا هذا في الممنوع من الصرف مثل بعل بكة، هذا يعرب إعراب الممنوع من الصرف. تقول هذه بعل بك، ورأيت بعل بك، ومررت ببعل بك، لأنها ممنوعة من الصرف. واضح يا شباب؟ هذا التركيب المزجي يعرب إعراب الممنوع من الصرف. أما الأخير وهو القسم المركب الإسنادي، المركب الإسنادي يعرب كإعراب الأسماء المفردة بحركات مقدرة. بمعنى تقول مثلا احنا مثلنا بتأبط شرا سابقا، تقول جاء تأبط شرا، ورأيت تأبط شرا، ومررت بتأبط شرا، ماذا غير شيء؟ بسم الله عليه الرحمن الرحيم. طيب هذا اللي مبني بتأبط شرا. فالعرب كيف نقول بالعرب؟ جاء تأبط شرا، تأبط شرا فاعل، ها مرفوع بضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. مو مطالبين بهذا، لكن هذا لبيان فهم المعنى. قد يكون واحد يقول طيب وين حركة الإعراب؟ ليش قدرت؟ التقدير هنا اشتغال المحل بحركة الحكاية. لاحظ احنا حركات الإعراب تكون على آخر الكلمة، تأبط شرا آخر كلمة شرا اللي هو الفتحتين. الآن حكاية الجملة على ما هي عليه خلتنا ما نأتي بحركة الإعراب، لأن خلاص إحنا نحكي جملة على ما هي عليه، ولذلك سميناها تركيب إسنادي. وبالتالي في الإعراب تقول تعرب على أحسن موقعها بحركات مقدرة: فاعل مرفوع بضمة مقدرة، مفعول به منصوب بفتحة مقدرة. تبي تزيد في الإعراب تقول منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية، بحركة الحكاية. تمام. المركب الإسنادي كبرق نحوه وشاب قرناه. طيب أولا مركب مزجي من بعد بكة وحضر موت وسيبوي. تذكرون سيبوي إحنا أجزنا في شيء آخر، البناء على الكسر. فتقول جاء سيبويه، ورأيت سيبويه، ومررت بسيبويه، كلها مبنية على الكسر. ومركب إسنادي قال برق نحره وشاب قرناها، مثل تأبط شرا. أعطانا الآن أيضا مركبين إضافيين لتحفظوها، يعني صارت عندنا الآن ثلاثة أنفار من التركيب الإسنادي. بذلك نكون انتهينا من أول بابين من أبواب المعارف: الضمائر والعلم. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.